جاء جملة من الأحاديث في السجدة وتبارك من حديث كعب، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى، والحديث في هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان سورة تبارك بعضهم يحسنها بمجموع طرقها باعتبار أن جاء فيها جملة من الأحاديث والطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها المنجية، هي المنجية من عذاب القبر، فنقول هي أقرب إلى العمل بها، ولكن الثبوت لا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم سورة كاملة يستحب قراءتها عند النوم إلا السور الثلاث، وهي قل هو الله أحد والمعوذ فيقرأها الإنسان ويتلوها ثم ينفذ. أما ما عدا ذلك ما جاء في الكافرون، وجاء أيضا في الزلزلة، وجاء كذلك في السجدة، وجاء كذلك أيضا في سورة تبارك، ولا حديث في هذا لا تثبت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأحاديث في سورة ياسين أيضا، والأحاديث في هذا معلولة.